لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له. ففروا إلى الله، أي الجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، أي لا تشركوا به شيئا، إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. يقول الله سبحانه وتعالى كذلك الأمر كذلك. فما كذلك ما أتى الذين من قبلهم من قبل هؤلاء ما جاءهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كلهم استهزؤوا برسولهم فقالوا ساحر قالوا مجنون. أتواصوا به، هل أوصى بعضهم بعضا؟ لا، وإنما جمعهم طغيانهم، بل هم قوم طاغون. ولذلك قال قوم طاغون، يعني طغيانهم هو الذي جمعهم، اتفقوا على طريقة واحدة. فتولى عنهم فما أنت بملوم، أنت لست ملوما معاتبا بما يفعلونه هم، بل عليك البلاغ. وذكر الناس فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع المؤمنين يعني يستفيدون منها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا لتكون عبادتهم هي الأساس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدوا الله سبحانه وتعالى. ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون. ما أريد أن يطعموني ويطعمون خلقي. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا أي نصيبا مثل ذنوب أصحابهم فلا تستعجلون، لا تستعجلوا عليهم العذاب. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ويل واد في جهنم تستعيذ منه جهنم، هذا للذين كفروا، للكفار مهيئ يعني. نعم. يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكما قال لك هؤلاء المشركون، قال المكذبون الأولون لرسلهم عليهم الصلاة والسلام: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال الله عز وجل: أتواصوا به، أي أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة. بل هم قوم طاغون، أي لكن هم قوم طغاة تشابهت قلوبهم. فقال متأخرهم كما قال متقدمهم: